ولا يطمئن العبد إلى شيء إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. أما بقية الأمور فلا يطمئن إليها، وإن مال إليها وإن، لكنه لا يطمئن إليها. نعم. ولا ينفرد ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه وتقواه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن. نعم، لو حصلت له لذاته الدنيوية كلها من الملك والمال والولد فإنه والصحة والعافية وأنواع المأكولات والمشروبات فإنه لا يطمئن إليها لأنها على سبيل الزوال، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى وما أريد به وجهه. نعم. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. ولهذا تجد المؤمن مطمئنا شرح الصدر، لأنه تعلق بالله سبحانه وتعالى. وتجد غير المؤمن تجده في قلق وفي هم وفي خوف، تجد الكفار وإن كانوا أعقوا من الدنيا وزهرتها إلا أنهم في هم وفي قلق وفي خوف ولا يرتاحون ولا يلتذون بما في أيديهم من متاع الدنيا، لأنهم حرموا من عبادة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، العبادة هذه هي الغاية، وإياك نستعين، الاستعانة هذه وسيلة وموصلة إلى العبادة. فلو لم يعنك الله لم تستطع أن تعبده. ولهذا من أفضل الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب. ولم يحصل الإعانة، الإعانة من الله إذا كانت على أمور الدنيا ومطامعها فإنها لا تغني عن العبد شيئا، أما إذا كانت الإعانة من الله جل وعلا على عبادته فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة، المطمئن الواثق من ربه سبحانه وتعالى. نعم. فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله. نعم. هذا كما سبق، هذا كما سبق أن العبد لا يحصل على الراحة والطمأنينة إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا لم يوفق لعبادة الله وحده فإنه لن يطمئن ولن يرتاح أبدا، ليس عنده أصل الطمأنينة وأصل الراحة، والدنيا لا يطمئن إليها ولا يركن إليها لأنها تزول، والأصحاب والأعوان والجنود كلها تزول ولا يبقى إلا ما بين العبد وبين ربه، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي تألهه القلوب تحبه وتلتز بطاعته وتأنس بقربه سبحانه وتعالى. هذا كله في فوائد العبودية، لأن الرسالة رسالة العبودية، هذه فوائد العبودية وثمراتها ونتائجها. نعم. بحيث يكون الله هو غاية مراده، هو غاية لأن هو ضمير فصل يكونها يحتاج إلى خبر. نعم. بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا إنما يحبه لأجل الله، لا يحبه لنفسه، وإنما يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الغير من عباد الله ومن المؤمنين فإنه يحبهم لأجل الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله، لا يحب شيء لذاته إلا الله جل وعلا. وأما بقية وأما غير الله فإنه قد يحب ولكن لا يحب لذاته، إنما يحب لغرض من الأغراض وحاجة من الحوائج. نعم. ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. إذا فقد العبد طمأنينة بالله والأنس بالله ومحبة الله سبحانه وتعالى فإنه لم يحقق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وعبادة الله هي التي يحصل بها الطمأنينة والراحة واللذة والسرور والصبر والاحتساب والثبات، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله، فالإله هو المعبود، وكل معبود سوى الله فعبادته باطلة. نعم هناك معبودات غير الله، هناك آلهة غير الله، لكن كلها باطلة وكلها حسرة على أصحابها، وكلها تكون يوم القيامة يكون بينه وبين معبوداته بغض وبراءة وتحسر، كما ذكر الله ذلك، وتبرؤ بعضهم من بعض، يلعن بعضهم بعضا، فكل هذا يزول ولا يبقى إلا الله وما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. المسلم يعرف هذا، يعرف ثمرة العبادة، أن العبادة ليست عادة من العادات أو تقليد من التقاليد كما يقولون، هذا يقوله الذين لا يجدون لذة العبادة ولا فائدتها. العبادة نعمة عظيمة، نعمة عظيمة يرتاح بها المؤمن في حياته، فإن أصابته سراء شكر الله، وإن أصابته ضراء صبر حسابا لوجه الله، فهو لا تضيره الحوادث والنكسات التي تأتي على الناس، لأنه واثق بالله عز وجل،